بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، جرت حفلة افتتاح معرض الفنون الجميلة المركزي يوم 14 الأربعاء في متحف الفنون الجميلة الكوري. شارك فيها كيم جي نام والمعنيون والشاغلة لمدينة بيونغيانغ. عرضت فيه أعمال الفنون الجميلة التي تحمل صور القائد العظيم كيم جونغ إيل وتصف حياته الثورية وشيامه العظيمة، وكذلك عشرات الأعمال الفنون الجميلة التي تصور الملامح المفتخرة لوطننا، حيث تنقل تعليمات القائد العظيم إلى حيز الواقع الباهر تحت قيادة القائد المحترم كيم جونغ إيل.